طيب إذن الدرس الآتي إن شاء الله مناقشة، لأنه الدرس الآتي فيه 5 أسطر أو أكثر، نناقش أيضا الدرس على العادة، الدرس الماضي الأخير نناقشه. هناك فرق بين وجود سبب الوجوب وبين زوال المانع، فنريد صورا تبين هذا الشيء. نعم. حائط تطهر، هذا زوال مانع. فإذا زال المانع في أثناء النهار فما الحكم على ما جرى عليه المؤلف أنه يلزم الإمساك؟ أصبر، ما وصلنا إلى الصحيح. يلزم الإمساك والقضاء. لماذا يلزم الإمساك؟ كيف؟ إيه، لكن لماذا يلزم الإمساك؟ اي ها ايش؟ لان اي يعني لحرمه الزمن، تمام. ولماذا يلزم القضاء؟ صحيح، لان صوم هذاك اليوم ليس بصحيح، امساكها لا يعد صوما. طيب يلا ناصر، هل هناك قول اخر؟ نعم. ما هو حجة لزوم القضاء عليها؟ لأنها لم تصل. وما هو حجة عدم الإمساك؟ ها؟ لا، ما يمكن تعلل بالحكم. طيب إذا قال مثل ما قال الأخ، لو قال هذا الزمن محترم، اي نعم صحيح قال، لكن نريد تعليلا بينا، لان كلام ابن مسعود رضي الله عنه حكم، لكن نريد توجيه هذا الحكم. نعم يا مصطفى. احسنت، لانها افطرت بعذر شرعي والنهار بالنسبه اليها ليس له حكم، لانه يباح لها الفطر ظاهرا وباطلا. طيب، هذا القول هو الراجح، هذا القول هو الصحيح وقد سبق. طيب، نريد مثالا لما تجدد فيه سبب الوجود او حدث فيه سبب الوجود. بلوغ الصبي، نعم، اذا بلغ الصبي في اثناء النهار فقد وجد سبب الوجود في اثناء النهار، فماذا يلزم؟ يلزمه الامساك. طيب، على كلام المؤلف يلزم الإمساك والقضاء، تمام. لماذا يلزمه الإمساك أحمد؟ قام لا شيء، بينا قامت من الليل، احنا اليوم رابع من الشهر. يا الرجل، البينة قائمة اليوم الرابع من الشهر، ما قامت بين ثلاثة النهار، نحن الآن في رمضان. يعني لأنه كلف فلازمه الصوم أو الإمساك. طيب يلا آدم، ولماذا يلزمه القضاء؟ لأنه لزمها الوجوب. طيب لو صام من أول من من من الفجر، هل يلزمه القضاء؟ لو صام من الفجر وبلغ في أثناء النهار، هل صام من الفجر مع الناس؟ أي صحيح، وإذا صح التعليل الذي ذكرت فالحكم كما قلت، يعني يلزمه القضاء لأنه هو في أول النهار لزمه الوجوب، لكن هل هذا التعليل هو الصحيح؟ نعم، يعني لم يصل من أول النهار،